أو غيره أولى. جاء عن قبيس القرني رحمه الله تعالى أنه كان يأكل طعامه وعشاءه فما بقي منه، ما بقي من الطعام تصدق به، ثم يقول: اللهم اغفر لي إن نام أحد من أمة محمد وهو جائع، يعني يتصدق بكل ما عنده من مال. وهذا كذلك كان مذهب أبي ذر رضي الله عنه، لأن الشخص لا يدخر ولا يأخذ من المال فوق حاجته، ولكن غالب الصحابة على خلاف ذلك، بل كما قلنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. هناك زهد، وهناك مراتب كمال، وهناك جواز. فالمؤلف هنا يذكر من باب الجواز، يذكر من باب الجواز. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت، فأحيانا يدخر وأحيانا لا يدخر، ويخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما يحب أن له مثل أحد ذهبا يبيت ثلاث إلا وقد قال به هكذا وهكذا وهكذا، إلا مال يدخره لدين. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد الادخار، وإنما كان يدخر أحيانا قيل لبيان الجواز، ليبين للناس جواز ذلك. لكن هل هذا الأمر مكروه؟ يقول ليس مكروه، نعم. ويسن الإشهاد على البيع، ويسن الإشهاد على البيع ولا يجب. أما الاستحباب فلقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن يصرف الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري ولا يشهد، كما جاء في قصة الأعرابي لما اشترى منه ناقة فقال: إلحق بي أنقدك ثمنها. فلحق به الأعرابي، ففي الطريق لقي الأعرابي رجل فقال له: بعني هذه الناقة بكذا. فأعطاه ثمن أفضل من ثمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخ العرب، إن كان لك حاجة في الناقة أو دعني أبيعها على غيرك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي، ألم تبعني الناقة؟ قال: لا. قال: ألم تبعني الناقة بكذا وكذا؟ قال: لم أبعك. قال: بلى قد بعتني. قال: هات الشهود. فاجتمع الناس حول الأعرابي، بدأوا يخوفونه بالله ويقول: اتق الله، هذا رسول الله. فيقول: الشهود الشهود، لا يزيد على كلمة الشهود، كان عندك شهود أحضرهم وإلا ما بعتك الناقة. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد بأنه قد باع الناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: أو شهدت البيعة؟ قال: لا، ولكن صدقناك بخبر السماء، ألا نصدقك بهذا الخبر؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهذه منقبة لخزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب الإشهاد، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لم يشهد في بيعه، وكذلك الصحابة. ولكن إذا أشهد فهو أكمل اقتداء بالآية: وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. هذا الباب يختلف عن شروط البيع. عندنا بابين: باب شروط البيع وباب الشروط في البيع. أما شروط البيع فقد تقدمت وهي السبعة التي تقدم ذكرها. وأما الشروط في البيع فهي التي سأتحدث عنها في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع هو أن شروط البيع لا يصح البيع بدونها، فإذا اختل شرط فإن البيع يفسد، ولو اتفق خلق الله جميعا على إسقاطه. أما الشروط في البيع فإن الإخلال بالشرط لا يفسد البيع، وإنما يجعله غير لازم. هذا الفرق الأول بين شروط البيع والشروط في البيع، بينهما طبعا أربعة فروق. فمثلا لو حصل البيع أو انعقد العقد على محرم، أو حصل في البيع غرر واتفق المتبايعان على ذلك، هل يؤثر هذا في البيع ولا يبقى باطل؟ لو كل الخلق أجمعوا على إمضاء البيوع المحرمة، هل يؤثر هذا في البيع ولا يبقى باطل؟ لكن لو اشترط أحد المتعاقدين على الثاني بأن تكون السيارة بيضاء فأتى بها سوداء، فهنا نقول هل يبطل البيع أو نقول لا يلزم؟ فإذا أراد أن يقبلها سوداء قبلها، وإذا لم يرد أن يقبلها ردها، لا يلزم. فإذا قبلها سوداء أخذها سوداء، وإذا لم يقبلها ردها. فالمسألة راجعة إلى رضا المشترط، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط البيع من الله. من الذي وضع الشروط السبعة؟ الله سبحانه وتعالى. أما الشروط في البيع فمن المتعاقدين، كل متعاقد من المتعاقدين يملي على الآخر شروطه، ولذا صار الأول يبطل بمجرد الإخلال بالشرط لأنه من الله، والثاني لا يبطل بل برضا المتعاقدين، لأن كل واحد من المتعاقدين هو الذي أمن الشرط. الفرق الثالث أن شروط البيع كلها صحيحة، أن شروط البيع كلها صحيحة، لا تجد شرطا فاسدا لأنها من لدن حكيم خبير. أما الشروط في البيع فمنها الشروط الصحيحة ومنها الشروط الفاسدة، منها ما يفسد لأجله العقد، ومنها ما يصح العقد لكن الشرط فاسد، ومنها ما لا ينعقد معه العقد أصلا. ففرق هذا عن هذا. هذه أهم الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. اقرأ. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها. اكتب تعريف الشروط في البيع ومحلها. ومحل المعتبر منها. طيب، قلنا إذا شروط في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا له فيه منفعة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول محل الشروط في البيع، يعني الوقت الذي إذا اشترط فيه الشرط لزم الآخر أن يفي به، هو أن يشترط الشرط في صلب العقد. يشترط الشرط في صلب العقد، فلا يشترطه قبل العقد ولا بعد العقد. فلو اشترطه قبل العقد أو بعد العقد فإن الشرط لا يصح. الذي يصح عندنا أو لا يلزم، الذي يلزم عندنا هو الشرط الذي في صلب العقد. فمثلا قلت لمحمد سيارتك هذه جميلة أريد أن أشتريها منك، قال موافق، لكن بشرط إذا اشتريتها مني، اشتريت السيارة مني، فإنك مثلا أنا قلت أريد أن أشتريها منك بالتقسيط، قال موافق، لكن بشرط إذا اشتريتها مني فلا بد أن ترهني شيء رهن. إذا اشتريتها الآن ولا توي؟ ما اشتريتها، لا بد أن ترهنني رهن في مقابل أنك ستقسط علي الثمن. بعد يومين جيت وقلت خلاص سأشتري منك السيارة الآن، قال موافق وكتبنا العقد. وما نص هو في العقد على المطالبة بالرهن، هل يلزم ذلك؟ لا يلزمني الرهن. لماذا؟ لأن الشرط كان قبل العقد ولا أثناء العقد؟ قبل العقد. وقاعدتنا في المذهب أن المسبب لا يوجد قبل السبب، أن الشيء لا يوجد قبل سببه. وما هو سبب الشرط؟ البيع. ما هو سبب الشرط؟ هو العقد. فلا يوجد الشرط قبل السبب، قبل العقد، إنما يوجد في صلب العقد. قالوا ومثل ذلك لو تبايعنا وبعد يومين جاءني محمد وقال لي والله أنت ستعطيني مبلغ السيارة بالتقسيط وأنا أخاف أنك ما تعطيني إياه، عطني رهن. بعد العقد هل يلزمني أن أرهنه شيء ونحن ما اشترط الرهن في العقد؟ لا، إلا إذا كان في زمن الخيارين، اللي هو خيار المجلس أو خيار الشرط. يعني لو محمد اشترط أن له الخيار أسبوع فيفسخ البيعة، قالوا زمن الخيار هنا في حكم صلب العقد، زمن الخيار في حكم صلب العقد، لأنه يستطيع أن يتراجع عن كامل العقد، فكذلك يستطيع أن يملي في العقد بعض الشروط. فكأنه يقول إما أنتفي بهذا الشرط أو أفسخ كامل العقد، وأنا يحق لي أن أفسخ كامل العقد. إذن هذا هو المذهب. إذن المذهب عندنا أن محل الشرط هو صلب العقد، ويدخل في صلب العقد زمن الخيارين، يدخل في صلب العقد زمن الخيارين. فلو كان قبل أو كان بعد فإنه لا يصح. عند قوله ومحل المعتبر منها صلب العقد، اكتبوا لأن العقد هو سبب الشرط، لأن العقد هو سبب الشرط، ولا يوجد الشيء قبل وجود سببه. ويدخل في صلب العقد زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. اقرأ. ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح. إذن تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين كبيرين، تنقسم إلى قسمين كبيرين. الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، وهذا قلنا منه من أبرز الفروق بينها وبين شروط البيع. الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط مقتضى العقد، هذا القسم الأول. القسم الثاني شرط فيه مصلحة للعقد. القسم الثالث شرط فيه مصلحة للعاقدين من المعقود عليه. القسم الأول أو الشروط الصحيحة هو كل شرط لا يخالف مقتضى العقد، وسنفسر معنى مقتضى العقد إذا جئنا للشروط الفاسدة، أو نفسره الآن. يكثر ذكر مقتضى العقد في باب الشروط في البيع، بل في كل أبواب الشروط في العقود. يقول هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، وهذه الشروط لا تخالف مقتضى العقد. وما المراد بمقتضى العقد؟ المراد بمقتضى العقد أي المطلوب من العقد، وما يستفاد من العقد، والآثار الكبرى المترتبة على العقد. فمثلا المقصود من عقد النكاح هو التزاوج، ومن المقصود من عقد النكاح الجماع، فلو اشترط أحد الزوجين على الآخر ألا جماع بيننا، قالوا فهنا اشترط شيء يخالف مقتضى العقد، الفائدة النكاح أصلا الجماع، فقالوا هذا الشرط كله فاسد. وكذلك من المقاصد الكبرى مثلا في البيع تملك، أو أصلا أكبر مقصود في البيع هو تملك المشتري للسلعة. فلو قال البائع للمشتري أنا سأبيعك السلعة بشرط ألا تتملكها، هنا هذا الشرط خالف المقصود الأعظم من البيع وهو تملك المشتري للسلعة. قد يكون المخالفة لا تخالف المقصود الأعظم لكن تخالف أحد الآثار الكبرى للشيء. فمن الآثار الكبرى في البيع تصرف المشتري في السلعة، تصرف المشتري في السلعة. فإذا قال البائع للمشتري أبيعك السلعة بشرط أن تتملكها وهو المقصود الأعظم، لكن لا تتصرف فيها التصرف التام، فلا تبيعها ولا تشتري كما سيأتينا في الشرط الفاسدة، فهنا هذا الشرط خالف أثر عظيم من آثار البيع وهو تصرف المشتري في السلعة. فقالوا بناء على هذا لا يصح البيع، لا يصح البيع. نحن الآن سنبدأ بالشرط الأول من الشروط الصحيحة، وهو شرط مقتضى العقد. ومعنى ذلك أنزل يدك، ومعنى ذلك شرط مقتضى العقد أي أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا لو لم يشترطه أصلا لكان البيع يدل عليه، وإنما يشترطه أحدهما على الآخر من باب التوكيد. فمثلا يقول المشتري للبائع بعني هذه السلعة، قال البائع بعتك إياها، قال المشتري بشرط، قال وما هو؟ قال إني أتصرف فيها إذا اشتريتها كما أريد. هل يحتاج أن يشترط هذا ولا هذا أصلا العقد يدل عليه؟ العقد يدل عليه. أو يقول البائع للمشتري أبيعك إياها بشرط، قال ما هو؟ قال أن تنقدني الثمن حالا الآن. إذا أطلق البيع فهل الأصل فيه أن الثمن حال ولا مؤجل؟ حال. فإذا أطلقت البيع ما يحتاج أن تشترط أن يكون الثمن حال، من أراد التأجيل هو الذي يشترط التأجيل. هنا البائع يشترط هذا الشرط من باب التوكيد فقط، فهذا يسمونه الشرط المقتضى العقد، أي لو لم يشترط هذا الشرط فإن العقد يدل عليه حتى لو لم يشترط، إنما يشترط من باب التوكيد. هذا هو الشرط الأول من الشروط الصحيحة. اقرأ. وهذا شرط، طبعا هذا القسم جائز بالإجماع، هذا القسم جائز بالإجماع وفائدة أوسع المذاهب في الشروط في البيع هو مذهب الحنابلة، وأضيقها هو مذهب الحنفية، ثم الشافعية، ثم المالكية، ثم أخفها الحنابلة، وأوسع من الحنابلة طبعا أراء شيخ الإسلام، طبعا أضيق من الحنفية، عذرا في شيء قريب، أضيق من الحنفية وهم الظاهرية، أضيق ناس الظاهرية، ثم الحنفية، ثم الشافعية، ثم المالكية، ثم الحنابلة. غالبهم يجعلون الأصل في الشروط في البيع التحريم، ولا يجوز إلا ما دل الدليل على جوازه، على خلاف الحنابلة. الحنابلة يرون أن الأصل الجواز ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. نحن الآن سنشرح مذهب الحنابلة. نعم. وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع. شرط مقتضى البيع أي أن يشترط شرطا لو لم يشترطه لكان البيع يدل عليه. نعم. كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه. كالتقابض، تقول أبيعك هذا الشيء بشرط أن تعطيني أو أن أقبضه، أو أشتري منك هذا الشيء بشرط أن أقبضه الآن، وهذا الأصل في العقد أن تقبض المشترى الآن. نعم. لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلا يؤثر فيه، أي لا يؤثر في العقد، إذ لو لم يشترط أصلا لكان العقد على حاله. نعم. فلذلك أسقطه المصنف. الثاني شرط المصنف اللي هو صاحب الزاد ما ذكره، إنما ذكره صاحب الروض. نعم. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد. القسم الثاني أن يكون الشرط فيه مصلحة للعقد نفسه لا للمتعاقدين، وذلك بأن يوثق العقد، بأن أقول أبيعك هذا الشيء بشرط أن نكتب العقد. هل لا بد من كتابة العقد؟ لا، ليس شرطا من شروط العقود أن يكتب، لكن أحد المتعاقدين اشترط على الآخر أن يكتب العقد، فهنا هذا شرط يسعد فيه مصلحة للعقد. أو قال بشرط أن يشهد اثنان على العقد، فهذا فيه مصلحة للعقد أن يوثق. أو كان الثمن مؤجلا فقال البائع بشرط أن تأتي بضامن يضمن لك أنك إذا ما سددت يسدده، أو أن ترهن شيء، هذا كله فيه توثيق للعقد. قالوا فهذا شرط صحيح بالإجماع، هذا شرط صحيح بالإجماع، ما خالف فيه أحد. اقرأ. كالرهن المعين أو الضامن. كالرهن المعين، أي لا بد في الرهن، وسنأخذه في كتاب الرهن، أن يكون معينا. فلا يجوز أن تقول رهنتك شيئا، وش هذا الشيء؟ ما يجوز. أو تقول اجعل رجل يضمنك مطلقا، فيكتبون في العقد ويضمنه رجل وما يحددون هذا الرجل، لا يجوز، لابد من تعيين الرهن وتعيين الضامن. نعم. أو الضامن المعين وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى وتأجيل الثمن، بأن يشترط المشتري على البائع أن يؤجل الثمن، هذا في العقد نفسه في مصلحة للعقد أن يكون الثمن بدل أن يكون حال يكون مؤجل. نعم. أو صفة معينة في السلعة، كان يشترط بأن تكون السيارة سوداء أو بيضاء أو فل كامل أو كذا من تلك الصفات التي تكون في السلع. قالوا فهنا لابد، ومعنى هنا انتبهوا معي، شرط فيه مصلحة للعقد، والعقد أن تكون المصلحة مرتبطة بالسلعة أو بالثمن أو بصيغة العقد، بالسلعة أو بالثمن أو بصيغة العقد. وضرب هنا أمثلة بالسلعة والثمن. نعم. أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما. ككون العبد كاتبا واضحة أو خصيا، كانوا يعتبرون العبد المخصي أفضل من غيره لأنه آمن على البنات، أو يكون مسلما والمصلحة فيه ظاهرة، أو أكمل. أو خياطا مثلا والأمة بكرا، أو تحيض والدابة أملاجة. وش معنى الأملاجة؟ قالوا التي تسير سيرا سريعا. نعم. والفهد أو نحوه صيودا فيصح. فلو تشترط الآن مثلا بأن تكون السيارة فل كامل، أو تكون المراتب جلد، أو يكون الجوال ذاكرته 64، أو يكون كذا وكذا بلس أو من الأمور هذه، أو كلها هذه اشتراطات صفة في السلعة، فإذا وفرها المشتري لزمك القبول، وإذا لم يوفرها أو إذا وفرها البائع لزمك القبول، وإذا لم يوفرها سيأتي الآن ما الذي يحق لك فيه. نعم. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. وإلا إذا لم يوفي بالشرط هل يبطل العقد كله؟ قلنا ولا ما يلزم العقد؟ لا يلزم العقد، ويخير المشتري الذي اشترط الشروط بين أمرين، إما أو بين ثلاثة أمور، إما أن يفسخ أو يقبلها كما هي، أو يقبلها مع أرش النقص، أو يقبلها مع أرش النقص. طيب، أن يفسخ العقد واضحة بأنك تطلب سيارة سوداء فأتى بها بيضاء، لك أن تفسخ العقد، أو أن تقبلها كما هي، تقول بيضاء لا إشكال عندي، كلاهما جميل، وتقبل السيارة كما هي. الثالثة أن تأخذ أرش النقص، ومعنى أرش النقص هو نسبة ما بين قيمة السيارة بالشرط وقيمتها بدون الشرط تخصم من الثمن. وانتبهوا، نسبة ما بين القيمة بالشرط والقيمة، ما قلت الثمن بالشرط، القيمة بالشرط والقيمة بدون الشرط تخصم من الثمن، مو من القيمة. وقد فرقنا بين القيمة والثمن في درس سابق. فمثلا أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000 ريال على أنها فل كامل، ب100,000 ريال، فلما أعطاني السيارة وجدتها نصف فل، فقلت أخير بين ثلاثة أمور، أنا أقبلها كما هي أو أردها كما هي أو آخذ الأرش. كيف أحسب الأرش؟ ما نقول في الأرش كم قيمة السيارة هالفل وكم قيمتها، أو كم ثمنها الفل وكم ثمن نصف الفل، لا، نقول كم قيمتها وهي فل كامل. وجدنا أن قيمتها وهي فل كامل 100,000، أو عذر، لا نقول 100,000، لنقول مثلا 120,000 قيمة الفل. طيب كم قيمة النصف فل؟ قالوا وجدنا أن قيمة النصف الفل 80,000. قيمة نصف الفل 80,000. كم النسبة؟ كم تنقص 80,000 والنسبة، نسبة النقص بينهما؟ 40. النسبة المئوية 40. كم تقريبا؟ الثلث 40، 80، 120. بينهما الثلث، يعني 80 والفرق بينهما هو الثلث، الفرق بينهما هو الثلث. أذهب اللي هو كم الثلث؟ تقريبا 35%. تقريبا 33%، 33.5%. الثلاثة وثلاثين ونصف المئة دي أخصمها من أين؟ من 100,000. الثلاثة وثلاثين ونصف المئة اللي هو ثمن السيارة كم؟ 120. لا، احنا قلنا قبل أن السيارة اشتريتها بكم؟ 100,000، وقيمتها بالسوق الفل 120. أنا اشتريتها ب 100,000، أخصم من 100,000 كم؟ 33.5% أخصم من 100,000. بهذه الطريقة، هذه طريقة حساب الأرش، وسنفصله بالتفصيل عند خيار العين، سنفصله بالتفصيل عند خيار العين. إذا ليس الأرش هو ما هو النقص الذي حصل بين ثمن الصحيح وثمن، أو الثمن الذي توفر فيه الشرط وثمن ما لم يتوفر به الشرط، لا، النقص الذي حصل بين القيمتين يخصم من الثمن. تبين؟ طيب اقرأ. شيخ، يأخذ الأرش مع السيارة؟ نعم، يبقى السيارة عنده ويأخذ ما نقص من القيم، من القيمة أو من الأرش. نعم. وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين الأرش. وإن تعذر رد تعين الأرش. يوم جتني السيارة أنا ظنيتها أنها فل كامل، لأني ما أعرف السيارات جيدة، فقال لي واحد هذه مو فل كامل، هذه نصف فل، وبدأ يريني الفرق بينها والفروقات. قلت زين، بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى الصبح سأمر على فلان وأرجع له السيارة، ما نويت أخذها أبدا، وملبقها برا، تجي شاحنة تضفها فتدمر السيارة. الآن استطيع أن أردها؟ قالوا خلاص يتعين لك الأرش، مالك إلا أن تأخذ المبلغ هذا الذي هو أرش، أو اللي هو قسط ما بين القيمة الكاملة والقيمة الناقصة. نعم. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. فلو شرطت مثلا أن السيارة نصف فل فأعطاني فل كامل، هل يحق لي الخيار؟ قالوا لا يحق لك الخيار، إلا في حالة واحدة، وهو إن كان لك في هذا الشرط مقصد، وهذا الأمر فوت عليك هذا المقصد، هذه الزيادة فوتت عليك هذا المقصد. فمثلا شخص يقول أنا أصلا ما أرتاح أبدا من المراتب الجلد، أنا بي حساسية من مراتب الجلد، مو بنقص في مالي إني ما اشتريت الفل، لا، لأن فقط مراتب الجلد أتعب فيها وأريد مخمل، فأعطيتني الفل، لا أريد الفل، خذه وأعطني نصف الفل، هل يقبل منه ولا ما يقبل منه؟ يقبل. يقبل. لو اشترط مثلا درايش هندا وأعطاه درايش كهرب سيارة، قال لا، أنا لا تحسب أني عاجز عن ثمن هذه، لكن أنا عندي أطفال أغلق عليهم السيارة، أخاف ينكتمون بهم يفتحون الدرايش إذا كنت مغلق عليهم السيارة، ولكن إذا كانت كهرب ما استطاعوا أن يفتحوها، فلذا أنا أريد هذا الأمر، هنا يقبل منه. أما أن تكون المسألة مسألة مجرد ترصد لمحاولة فسخ البيع لا لمقصود معين، يقول لا أنا طلبتها نصف فل، جيب لي فل لا أريد، يا أخي هذه أحسن ولو كانت أحسن، لا أريدها، فهنا لا يقبل منها الفسخ. وكذلك قد يقبل الفسخ، قد يقبل الفسخ إن كان يعرف المشتري أن البائع سيمين عليه بهذه الزيادة. والإسلام جاء للحفاظ على كرامة الإنسان. فمثلا تقول لا يا أخي نجيب لنا فولية قاعد يبهدلنا بكل مجلس ويقول ترك طالب نصف فول وأنا أعطيك فول ويروح يعلم الناس كلهم ترى فلان طالبني نصف وأنا أعطيته فول كامل وبعدين يقول فيني كذا ويقول فيني كذا فيذلنا بكل المجالس لأجل هذه الزيادة اللي ما تسوى لا يعطينا إياه ويعطينا على الطلبية. فهنا نقول نعم في مثل هذه الحالة لك أن تفسخ لك أن ترفض لكن إذا ما كان هناك سبب وجيه ليس له أن يرفض. نعم. والثالث شرط بائع نفع معلوما في مبيع غير وطئ ودواعي. طيب القسم الثالث شرط أحد المتعاقدين حتى نصحح العبارة شرط أحد المتعاقدين نفع في المعقود عليه. شرط أحد المتعاقدين سواء كان بائعاً أو مشتريًا نفعاً معلوماً محدداً معروفاً في المعقود عليه لا في أمر لم يعقد عليه. يعني لو أنا اشتريت منك السيارة فقلت أنا أو قال لي غنام لا أبيع عليك السيارة حتى أسكن في بيتك شهر. هنا اشترط النفع في السيارة ولا في أمر خارج عن السيارة؟ خارج عن السيارة. إذا يدخل في هذا القسم ولا ما يدخل؟ ما يدخل. قال لا بد أن يكون النفع في ماذا؟ في المعقود عليه في نفس المعقود عليه بأن يشترط في السيارة نفسها فيقول لا أبيع عليك السيارة إلا أني أستثني أو أبيع عليك السيارة بشرط أن أستفيد منها أسبوع. أستفيد من ماذا؟ من نفس السيارة أسبوع كامل. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بشرط أن يكون النفع معلوما. وكيف يكون النفع معلوم؟ أنه يحدد المدة فيقول أسبوعا كاملا أو يحدد المكان بأن يقول بشرط أن أذهب بها إلى مكة. هنا ما حدد المدة لكن حدد المسافة أن أذهب بها إلى مكة. قالوا أو يحدد العمل بأن تقول أبيع عليك السيارة بشرط أن أحمل عليها إلى بيتي. فهذا عمل الحمل على السيارة إلى بيتي. أبيع أو أجرك الخادم بشرط أن يعمل لي أسبوع في بيتي يحدد العمل أو أبيعك العامل أو أجرك العامل بشرط أن يبني لي الملحق. فحدد عمل محدد. قالوا فهذا النفع يجوز وهذا الشرط يجوز. هذا الشرط جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز وإنما أباحه الحنابلة. إنما أباحه الحنابلة. اقرأ. نعم هنا حدد البائع. طيب يجيك بعد شوي يقول المشتري يجيب طالب المشتري. نعم نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحو شهرا وحملان البعير. يشترط سكن الدار شهرا. أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا. فلو قال بشرطي أن أسكنها مدة معينة وما حدد المدة يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لأنه نفع غير معلوم. نعم أو نحوه المبيع. وهو في الواقع يقولون هو باعك واستثنى هذه المدة في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم وهو استثنى. فإن كانت معلومة جاز وإن كانت غير معلومة لم يجز. نعم أو نحوه المبيع إلى موضع معين لما روى جابر رضي الله عنه. إذن الدليل على ذلك الدليل على صحة هذا الشرط هو حديث جابر رضي الله عنه وهو أنه باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط جابر حملان البعير إلى أهله. اشترط ظهره إلى أهله لأنه باعه في سفر والمفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البعير في السفر. لكن جابر يقول إذا استلمه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كيف سأسيب؟ فاشترط أنه يصل به إلى المدينة فإذا وصل به إلى المدينة أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم واحتج بالتعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان بن صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع. يعني هذه كذلك من الأدلة. نعم ومقتضاه صحة الشرط المذكور. ومقتضاه صحة الشرط إذا قلنا الشرط صحيح وقوله ومقتضاه صحة الشرط المذكور الذي ذكر في حديث عثمان لأنه يعني في خلاف داخل المذهب هل يصح أن تبيع شيء وتشترط أن يوقفه عليك؟ قال صاحب الروض ومقتضاه أن هذا الشرط صحيح ويدخل في هذا القسم. نعم. ولبائع إجارة وإعارة ما استثني. ولبائع إجارة وإعارة ما استثني. أنا اشترطت أو بعت البيت واشترطت أني أسكنه شهرين. الشهرين الآن أنا أملك منفعتها، فهل يجوز أن أؤجرها على غيري؟ يجوز. بما أنك أنت تملكها إذن يجوز لك أن تؤجرها على غيرك. نعم. وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتري فعليه أجرة المثل. وإن تعذر انتفاعه بسبب المشتري فعليه أجرة المثل. تعاقدنا وقلت بشرط أن أسكن البيت شهرين. قال المشتري خلاص. جاء وقت سكناي للبيت فإذا البيت مغلق ومقفل. احنا محددين الشهرين، شهر رجب وشهر شعبان. البيت مقفل، نتصل على المشتري ما يرد، نحاول نفتح البيت ما قدرنا. مغلق، ما جانا المشتري إلا في رمضان. انتهت المدة ولا ما انتهت؟ انتهت. قالوا فعل المشتري الأجرة. أجرة المثل، يعطيني أجرة شهرين لأنه منعني من الانتفاع مدة الشهرين، نعم. أو شرط المشتري على البائع نفعاً معلوماً فيما بيع. يعني نفس الكلام المشتري السائل. قال حتى المشتري. إذا اشترط على البائع نفعاً معلوماً فإنه يلزم البائع أن يوفي لهذا الشرط. فلو قال المشتري اشتريت منك هذا الحطب. أو اشتريت بك هذه البضاعة بشرط أن توصلها إلى بيتي فهو نفع معلوم فله هذا الشرط. اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره فهو نفع معلوم. نعم. كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب. اشتريت منك هذا القماش على أنك تخيطه لي. نعم. إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلم بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حرب. النبطي طبعا هم الأنباط وهم الأعاجم الذين كانوا يسكنون كثيرا في الشام وفي جزيرة العرب، سموا بالنبط أو بالأنباط لأنهم كانوا يستنبطون الماء، أي كانوا يعرفون مواضع قطر الماء، يعرفون مواضع المطر التي أو مواضع المياه الجوفية التي تأتي المطر فيحفرون فيها ويخرجون الماء، فسميوا بالأنباط وهم بقوا على ديانتهم حتى بعد الإسلام. فكانوا يقولون النبطي يريدون به النصراني. نعم. ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. ولأنه بيع وإجارة، فأنا لو قلت لك اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أن توصلها إلى بيتي، هو في واقع الأمر أنا اشتريت منك هذه البضاعة مثلا بألف ريال بشرط أن توصلها إلى بيتي، هو في واقع الأمر أنا اشتريتها منك بأقل من ألف، وإيصال البضاعة إلى البيت أخذ جزء يسير من الألف أجرة. إذا هم إذا جاءوا في مثل الأمور هذه لو ما أوصلها إلى البيت لابد أن يخصم من الثمن في مقابل عدم الإيصال للبيت لأنه ما وفى بالشرط، فهو بيع وإيجار. نعم. وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. قلت له اشتريت منك هذه البضاعة بشرط توصلها البيت. قال خلاص وتعاقدنا على ذلك. ثم ازدحم عليه الناس في المتجر وما استطاع أن يفرغ عامل يوصلها البيت. قال وش رايك أنت توصلها للبيت وأعطيك أجرة إيصالها للبيت إنك توصلها لبيتك. ترى أجرة إيصالها للبيت بعشرين ريال، أنا أعطيك عشرين ريال وضيحنا، خذ أنت وصلها للبيت. فتراضي على أجرة الإيصال، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين. طيب، هذا الشرط، الشرط الثالث، عندنا في المذهب يقولون يجوز في العقود بشرط أن لا يشترط في العقد إلا شرطاً واحداً. فإن شرط في العقد شرطين فأكثر فيبطل جميع العقد، ما يصح العقد ويكون هذا القسم باطل. هنا الشرط الأول، القسم الأول والقسم الثاني اشترط فيهما ما تشاء. تبي تحط هنا الشرط القسم الأول تقول بشرط أن يكون الثمن حال وبشرط أن يتصرف في المبيع، قالوا أصلا كل الشروط في القسم الأول لا تؤثر في العقد. والقسم الثاني فيها مصلحة للعقد، تقول أشترط أن يكون هناك رهن وأن يكون هناك ضمان وأن يكتب العقد وأن تكون السيارة بيضاء وأن تكون كذا صفات في السيارة، هل يؤثر فيها شرط أو شرطين أو أكثر؟ لا يؤثر عند الجميع إجماعا. كلامنا عن القسم الثالث. قال القسم الثالث، القسم الثالث يجوز في العقود أن يشترط شرطا واحدا فيه مصلحة لأحد المتعاقدين، فيه مصلحة لأحد المتعاقدين، فإذا شرط الشرط الثاني ما صح. إذا شرط الشرط الثاني ما صح. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ مثلا لو قلت بشرط أن توصل هذه البضاعة إلى البيت، هذا شرط، وأن تركب الشاشة، أنا اشتريت بضاعة منها شاشة وتتوصلها للبيت وتركب الشاشة والدولاب، كم شرط اشترطته؟ شرط لا ثلاثة شروط، يوصلها الشرط الأول، الشرط الثاني يركب الشاشة، الشرط الثالث يركب الدولاب، ثلاثة شروط. قال المذهب فهذا يفسد العقد. لماذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصح سلف وبين، ولا شرطان في بين، ولا شرطان في بين، والحديث مجمع على العمل به لكن مختلف في تفسيره، مجمع على العمل به لكن مختلف في تفسيره، والإمام أحمد يفسره بهذا التفسير ويقول شرطان في بيع هو أن يجمع شرطين من القسم الثالث في عقد واحد، فهذان شرطان في بيع فلا يصح، شرط واحد يجوز، شرطين ما يجوز. اقرأ. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي أبو داود، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. إذا وجه الشاهد ولا شرطان في بيع. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والضرب الثاني، إذا هذا هو الضرب الأول. في عليه سؤال اللي في الأخير، كان عندك سؤال. الآن لو كان البائع خرج يبيع سيارة، نعم، واشترط على المشتري أن لا يعرف هذه السيارة، لكن هو وافق المشتري ثم حضر للغرض، يجي بعد شوي. نعم. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد. إذا الضرب الثاني أو القسم الثاني هو الشروط الفاسدة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كالقسم الصحيح، أول شيء فاسد يفسد العقد، القسم الثاني فاسد لا يفسد العقد، والقسم الثالث فاسد لا ينعقد معه العقد. والظاهر أن الفروق بينها واضحة، فاسد يفسد العقد أي الشرط نفسه فاسد، ومع ذلك وكذلك العقد فاسد، لا فاسد يفسد العقد، فاسد لا يفسد العقد، فقط الشرط هو الفاسد، أما العقد فهو صحيح. فاسد لا ينعقد معه العقد، أصلا ما وجد العقد حتى نقول عنه أنه صحيح أو فاسد. هذه الأقسام الثلاثة. اقرأ. وهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. اكتبوا هنا فاسد يفسد العقد، وهو اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، وهو أن أقول لا أبيعك هذه السيارة حتى أؤجرك البيت أو حتى تؤجرني البيت، من أي الطرفين يجوز، فأشترط عقد الإجارة مع عقد البيع. تذكرون في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن الجمع بين العقود قلنا ينقسم إلى قسمين، أن يكون الجمع مشروط والقسم الثاني لا يكون مشروط، ولا يكون مشروط هذه أجبحناها، وقلنا المشروط هذا عندنا في المذهب لا يجوز، لا يجوز، ووصلنا إليه اليوم، وهو أن يشترط عقد في عقد، فأقول لا أبيعك حتى أؤجرك أو لا أبيعك حتى تؤجرني، فأشترط هذا في هذا. قالوا فهذا لا يجوز ولا يصح، ولا يصح العقدين جميعا، لا يصح العقدان جميعا، لا البيع ولا الإيجار، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. والسلف اللي هو عقد السلف، وهو أن أشتري شيء مؤجل بثمن حال، ف فأشتري مثلا آصل تمر بعد شهر بثمن أدفعه الآن. هذا هو السلف. المسلم يقول لا يحل سلف هو السلف وبيع، والسلف عقد والبيع عقد. وفسرها الحنابلة عندنا بأنها جمع بين عقدين بشرط. قالوا وكذلك بقية العقود كالسلف، بقية العقود كالسلف. نعم اقرأ. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف بالثمن أو غيره، وشركة، وهو بيعتان في بيعة. وهو بيعتان في بيعة. وقالوا ويدل على المنع من هذا القسم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة. وقد أجمع أهل العلم على العمل بهذا الحديث واختلفوا في تفسيره. الحديث صحيح لكن مختلف في تفسيره. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يفسره هذا التفسير ويقول بيعتين في بيعة، أن أشترط بيعة في بيعة أخرى، فيكون في عقد واحد بعت بيعتين، ففي صفقة واحدة بعت وأجرت بشرط بينهما، مهم لم نشترط هذا بهذا. إذا لم يشترط فإننا نرجع إلى الدرس السابق، وهو أننا قلنا بأن تبيع وتؤجر بدون شرط هذا لا إشكال فيه، لكن إذا اشترط قالوا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها، قاله أحمد، والثاني ما يصح معه البيعة. في سؤال على هذا؟ نعم نعم يا يحيى. دكتور قيده بالاشتراط، يعني إذا اشترط لا يصح، لكن نعم. إذا ما اشترط يصح. نعم، كما قلنا غير الكتابة يعني. نعم، فماذا قيده بالاشتراط وغير الاشتراط يصح؟ غير الاشتراط يصح. قالوا الشرط كالعقد وعدم الشرط كأن كل واحد منفصل عن الآخر أصلا، لا علاقة بين هذا وهذا، لكن إذا اشترطنا ارتبط جميع العقدين ارتبطا. نعم، وقد ذكره بقوله. إذن القسم الأول أن يشترط عقد في عقد وهذا فاسد مفسد للبيع، أي كلا العقدين باطل. القسم الثاني فاسد لا يفسد البيع، وهو شرط يخالف مقتضى البيع. وقلنا لكم المقتضى هو المقصود من البيع، المقتضى هو المقصود من البيع، سواء كان هو المقصود الأعظم أو الأثر، أثر من آثاره الكبرى، أثر من آثاره الكبرى، هذا هو مقتضى البيع. نعم، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو ألا خسارة عليه. مقتضى البيع ومن آثار البيع أن الغنم بالغرم، فإذا اشتريت شيء فإذا ربحت فالربح لي بهذا الشيء، اشتريته منك ثم رحت بعته على غيرك، فإذا ربحت فالربح لمن؟ لي. وإذا خسرت فالخسارة على من؟ علي. فأني أقول سأشتري منك بشرط أني إذا بعته الربح لي، وإذا خسرته ما أتحمل خسارة، أنت يا البائع اللي بعته علي تتحمل الخسارة. هل هنا صار الغنم بالغرم؟ لا لا. إذا الشرط صحيح ولا ليس بصحيح؟ قالوا البيع صحيح، خلاص انتقلت السعر منه إليك، لكن الشرط هذا باطل، الشرط باطل. نعم، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو متى نفق المبيع وإلا رده. بشتريه منك بشرط، إذا لقيت أحد يشتريه خلاص تم انتهينا، إذا ما حد اشتراه ترى برجع لك. انتبهوا، فرق بين هذا وبين أن تقول بشتريه منك بشرط لي الخيار أسبوع، وتروح بالأسبوع ذا تعرضه، أنت شرطت الخيار أسبوع وتروح وتعرض الخيار، تم الأسبوع ما حد اشتراه رجعته على أساس أنك شرطت الخيار أسبوع، أيقظ جارك. اسمك؟ هنا لا، هنا تكون صريح جدا مع البائع، تقول إذا اشتراه أحد ولا برجع لك. قالوا فهذا شرط فاسد لا يفسد البيع، شرط فاسد لا يفسد البيع. من صور الحالية الآن المسمى ببيع التصريف، وهو منتشر جدا في القرطاسيات ومنتشر جدا في الألبان، تجي المراعي ثلاجاتها في كل المحلات، تضع تنزل ألبانها، إذا جاء يوم انتهاء الصلاحية تجي تاخذ الألبان من المحل وترجع له الفلوس اللي دفعها. فهنا بيع التصريف هذا لا يخلو إما أن يكون صاحب البقالة لا يملك الألبان وإنما هو وكيل للبراعي في تصريفها، فهل في هذا إشكال؟ لا إشكال فيه، والبراعي إنما يعطونه أجرة على هذا التصريف، فهنا لا إشكال فيه. الحالة الثانية لا، أن البراعي يبيعها على بيع بشرط أنه إذا ما استطاع أن يصرفها أرجعت لهم، فهذا يدخل في الشرط الفاسد عندنا العلمانها أنه شرط فاسد لكن لا يفسد العقد. نعم. أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه. أو شرط أن لا يبيع المبيع، أبيعك السيارة بشرط ما تبيعها. ومقتضى البيع من مقتضيات البيع الكبرى ومن آثار البيع الكبرى أن المشتري إذا اشترى السلعة صار مالكا لها، ومن آثار الملك أنه يتحكم فيها. فأنك تبيعني الشيء تمنعني من التحكم فيه، هذا يخالف مقتضى العقد، فيصح البيع لكن لا يصح الشرط. نفس الكلام الشرط الذي ذكره الأخ سموكلي بالأخير عبد الرحمن، هو أن يبيع على بشرط أن لا يحركها. فعندنا في المذهب وش صحة الشرط؟ الشرط صحيح ولا فاسد؟ فاسد. والبيع فلو حركها على شيء ما على شيء، ولو وافق. الإبطال هنا مو من المشتري، من الشرع، دليل أنه بيوافق عشان تتم البيع، لكن الإبطال من الشرع. سيأتي بعد قليل أنه في حديث بريرة وافقوا على ذلك، ومع ذلك الشرع أبطل الشرط. نعم. أو شرط إن أعتق فالولاء له، هذا هو. أو شرط إن أعتق فالولاء له، والولاء هو نعمة يمن بها السيد على عبده بالعتق، فإذا أعتق السيد عبده صار وليا له بعد أن صار العبد حرا، صار السيد الذي أعتقه وليا له. فإذا مات هذا الشخص الذي كان عبدا، مات وليس له ورثة من الأقارب، من يرثه؟ وليه الذي أعتقه، وليه الذي أعتقه، مع أنه صار حرا. فهنا لو أن شخصا باع عبده على آخر، باع عبده على آخر وقال له أشترط الولاء لي إذا أعتقته أنت، شوف ترى بيني وبينك شرط، إنك إذا أعتقت هذا العبد ما تصير وليه، أنا اللي أصير وليه، مع أن من الذي أعتق؟ الآخر الذي اشتراه منه. قالوا فهذا الشرط فاسد، وهذا هو الأصل في هذا القسم. قصد الأصل هو الدليل على هذا القسم. ما الدليل على هذا القسم وهو القسم الفاسد الذي لا يفسد معه العقد؟ الدليل على هذا القسم هو حديث بريرة. بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند قومها، عند أهلها، وكانت تريد الحرية، فكاتبته على 9 سنوات كل سنة أوقية، وهو عمل شاق، 9 سنوات حتى تعتق عمل شاق. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت ما رأيك أن تشتريني منهم بعد 9 أواقي، تشتريني منهم ثم تعتقيني لوجه الله. فعائشة رضي الله عنها وافقت على ذلك، فكاتبت أهل بريرة وقالت أشتري منكم بريرة بال9 أواقي. صاحب الجوال، طيب، بال9 أواقي، طبعا الحديث موجود عندك، وأعتقها أنا، فبدل ما تحصلون على 9 أواقي في 9 سنوات تحصلون عليها الآن. قالوا نبيعها عليك لكن بشرط أن يكون الولاء لنا، إذا اعتقتيها مو أنت يا عائشة تكونين الولية، نحن نكون الأولياء، بحيث إذا ماتت بريرة من يرثها؟ أهلها. ومن الذي اعتقها؟ عائشة. فعائشة رضي الله عنها كاتبته من كاتبوها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بذلك، قال عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني اشترطتي ولا ما اشترطتي، كلاهما سيان، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني الشرط صحيح ولا فاسد؟ فاسد. أنت ستكونين الولي ولو اشترطت لهم الولاء، ولو رضيت بذلك، ولو رضوهم بذلك، ولو اتفقتم على ذلك، فقد جعل الشرع الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال على المنبر ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء هو الأعظم. فهذا دليل على أن هذا القسم، سواء المثال الذي ذكره المؤلف بأنه باع العبد على آخر وقال إن بعته أو إن اعتقته فلي الولاء، أو باع سيارة على آخر وقال إن ربحت فيها فالربح لي، أو باعه وقال المشتري إن خسر فيها فالخسارة عليك، كلها شروط فاسدة ولكنها لا تفسد العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أفسد عقد البيع الذي بين عائشة وبين أهل بريرة، وإنما أفسد الشرط فقط. تبين الدليل؟ نعم. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقول عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح. طيب نبدا مسالتنا. طيب اطلع. لقوله عليه الصلاه والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وكتاب الله المراد به هنا حكم الله، وليس المراد به هنا القران، لأن كل الشروط، كل الأقسام الأربعة هذه موجودة في القرآن؟ ليست موجودة في القرآن. طبعاً هذا دليل الحنفية والظاهرية والشافعية الذين يجعلون الأصل في الشروط ماذا؟ التحريم، البطلان. يقولون قوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل الشروط هذه ليست في كتاب الله، ويفسرون كتاب الله بماذا؟ في القرآن. ولكن المراد هنا بكتاب الله هو حكم الله وليس القرآن. ومنه قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا براء، اسم البراء بن مالك: كتاب الله القصاص، أي حكم الله القصاص. وكانت المسألة ليس فيها دليل خاص في كتاب الله، وإنما كان فيها الحكم. نعم. في قصة تكسر رباعية، أو تكسر ثنية الربيع، وهل في كتاب الله القصاص في الأسنان؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حكم كتاب الله القصاص. نعم. في الحج في دليل حج وشريط، فإننا ذكر الله هل هذا يدل على شرط البيت ولا لا لا لا لا، احنا نتكلم عن العقود، وذاك في العبادات، عبادات بينك وبين الله، العقود بين الخلق، فلا يقاس هذا على هذا. نعم شيخ. نعم. الشروط هذه تشمل بس عقد البيع أو كل العقود؟ عبد الله، الأصل أنها في البيع، ولذا أو هذه الشروط في كتاب المعاوضات أو في باب المعاوضات، في غير المعاوضات لا يدخل مثل هذا. فمثلا سيأتي بعد قليل مثال على ذلك، أنه في غير المعاوضات يجوز، لكن في المعاوضات لا يجوز. اقرأ. وإن كان 100 شرط متفق عليه، والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري. قال: إلا إذا، استثناء استثناء، وهو أنه لو باعه شيء وقال: بشرط أن تبيعه، أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيعه، الشرط صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأنه من مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في السلعة إذا اشتراها كما يريد. قالوا: إلا إذا شرط البائع على المشتري بيع الرقيق، فإنه يجب على المشتري أن يوفي بهذا الشرط. قالوا: لأن، أو عذرا، إلا أن يشترط البائع على المشتري عتق الرقيق، فإنه يجب على المشتري أن يوفي للبائع بهذا الشرط لأمرين. الأمر الأول: لأن العتق قوي السريان، والشارع يغتفر في العتق ما لا يغتفره في غيره، ويتشوف لأجل العتق ما لا يتشوفه في غيره. فهنا قالوا: إذا باعه هذا الرقيق وقال: بشرط أن تعتقه، فإن الشارع يلزمك بالعتق. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، أي جزء له من عبد، والأجزاء الأخرى يملكها غيره، قال عليه الصلاة والسلام: قوم العبد قيمة عدل، ثم أعطي أولئك حقهم وأعتق العبد كله. مع أن الأصل في الممتلكات أن الإنسان لا يأخذ عنه ملكه إلا برضاه، ومع ذلك لما واحد فقط أعتق جزءه انتزعت بقية الأجزاء من ملاكها دون أن يرضى. لو كنت أنا مثلا أملك أنا وإخواني أرضا فأوقفت نصيبي، هل يلزم إخواني بأن يوقفوا أنصبتهم؟ لكن في العتق غير، لما أعتق هذا يلزم البقية بأن يأخذ ثمن العبد ويعتق كامل العبد. قالوا: فكذلك هنا. طيب وش الفائدة إني أشتري منك حتى أعتق؟ قالوا: الفائدة بأن يكون الولاء لمن؟ للمشتري، للمعتق. فأنت تشتريه لأجل أن تعتقه ويكون الولاء لك، فهذه هي الفائدة من هذا العتق. نعم. ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له، والولاء للمشتري، هذه فائدة العتق. نعم. فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد كخمر وكذا أن يدخل في هذا القسم فاسد لا يفسد العقد، أن يشترط رهنا فاسدا بأن أقول بشرط أن ترهنني الخمر، فهذا لا يجوز ولا يصح. نعم. كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين، وخيار بشرط أن يكون لي الخيار مطلقا، ما حددنا وقت، فالشرط فاسد، لا بد في مدة الخيار أن تكون معلومة. أو بشرط أن يكون لي الخيار إلى قدوم زيد من سفره، متى يقدم زيد من السفر؟ لا ندري. فالمدة معلومة ولا مجهولة؟ إذا الشرط هذا صحيح ولا فاسد؟ هل يفسد العقد؟ لا يفسد العقد. نعم. فيصح البيع ويفسد الشرط، وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى 3. اكتب هنا حكم تعليق الفسخ، حكم تعليق الفسخ. ضعوا بين قوسين واكتبوا: حبس المبيع على ثمنه، حبس المبيع على ثمنه. أقول: بعتك هالسيارة هذه على أنك إن سلمت لي ثمنها قبل الجمعة الجاي فالبيع تام، إن ما سلمت الثمن فما بيني وبينك بيع. هنا علقنا عقدا ولا علقنا فسخا؟ العقد عقد، عقدنا العقد الآن، لكن إذا ما استلمت الثمن اشترط أن سنفسخ العقد، فالفسخ ليس كالعقد، الفسخ هو رفع العقد، إزالة العقد. قالوا: فيجوز. فرق كبير بين الفسوخ والعقود. هنا العقد هو الذي لا يجوز أن يعلق كما سيأتي بعد قليل، لكن الفسخ يجوز أن يعلق أو لا يجوز. مسألتنا هذه تسمى كذلك حبس المبيع على ثمن، بأني أحبس السيارة ما أعطيك إياها لما تعطيني الثمن، فإذا أعطيتني الثمن استحقيت السيارة، وإذا لم تعطني الثمن فسخت العقد، وإذا لم تعطني الثمن فسخت العقد، فهذا يجوز ولا إشكال فيه. نعم. وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل، والثالث ما لا ينعقد معه. طيب انتهينا من هذا القسم، في على سؤال؟ في سؤال على هذا القسم؟ نأتي إلى القسم الثالث وهو ما لا ينعقد معه العقد، وهذا القسم هو تعليق العقد. تعليق العقد، ومعنى تعليق العقد أن أقول: بعتك إن قدم زيد، بعتك إن قدم زيد، فأنا لم أبيعك الآن، ما وقع العقد الآن، متى يقع؟ إذا جاء زيد انعقد العقد. بعتك إن رضي أبي. القاعدة عندنا في المذهب أن العقود لا تعلق، العقود كلها منجزة. قالوا: وهذا هو الفرق بين العقد والوعد، الوعد يكون مستقبليا لكن ما انعقد شيء، لكن العقد يكون حال يترتب الأثر على العقد بمجرد أن يطابق الإيجاب القبول. أول ما أقول بعتك السيارة خلاص تنتقل السيارة إلى ملكي. متى يكون عقد العقد؟ الآن. ما يصح أن تجعل العقد معلق على شيء مستقبل. وذلك قالوا لأمور. الأمر الأول للجهالة التي تكون بسبب التعليق. لو قلت بعتك إذا قدم أبي من السفر، بعتك هذه السيارة إذا قدم أبي من السفر، محددين السيارة، انعقد العقد ولا ما انعقد؟ ما انعقد العقد إلى الآن، وهو قال قبلت. إلى الآن ما انعقد، متى ينعقد؟ إذا قدم من السفر. هو ما رجع من السفر إلا بعد 6 شهور. في 6 شهور هذه غيرت ملامح السيارة، ما بقيت مطب بالرياض إلا أكلته، ما بقيت شيء إلا قشعته، لأني عارف أنها ستنتقل إلى غيري. قدم أبي من السفر انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد. جاء شافها السيارة ثانية تختلف تماما، فيقول لا ما أريد السيارة بهذه الصورة. يقول خلاص تم بيني وبينك عقد، وافق القبول الإيجاب، والبيع عقد لازم ولا جائز؟ لازم. قال المذهب أصلا العقد كله انعقد، لا ينعقد العقد إلا إذا كان منجزا الآن. أما أنك تعلق لي العقود مستقبلا فيحصل في السلعة ما يحصل وتتغير الأمور، هذا كله لا يصح ولا ينعقد العقد من أصله. وهذا الفرق بين الأول والثالث. الثالث ما انعقد العقد حتى نقول فاسد، ما انعقد. أما الأول فقد انعقد ولكنه انعقد على فساد، انعقد العقد على فساد، فهذا فرق بينهما. ولذا يقولون مثلا في كتاب الصلاة، من سابق الإمام في ركن غير تكبيرة الإحرام فما حكم صلاته؟ باطلة. ومن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. من سابقه في غير تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، لكن في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة أصلا. فهذا فرق بينهما. كذلك هنا القسم الأول يبطل العقد فيها، القسم الثالث من عقد العقد أصلا، فلذا يفرق بينهما. طيب اقرأ. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا، اكتب تعليق العقد. نعم. أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول، وكذا تعليق القبول. بعتك السيارة قلت أنت إن رضي أبي، قالوا من عقد العقد؟ تروح لبوك تشوف يرضى ولا ما يرضى، ترجع تعقدون العقد من جديد. نعم. بعتك إن قدم أبي، قدم أبوك عندنا في المذهب، تعقدون العقد من جديد. لا بد من إيجاب وقبول جديدين ينعقد في بهما العقد عند قدوم الأب، ما هو على العقد الأول الذي علق. نعم. أو يقول الراهن المرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالراهن لك، لا يصح البيع. إن جئت، نعم، إن جئتك، أعد، إن جئتك بحقك في محله، إن جئتك بحقك في محله وإلا فالراهن لك. أنا الآن اقترضت من يحيى 1000 ريال، قال ارهني شيئا، قلت خذ الجوال، شف أنا سأسدد لك الدين الجمعة الجاية. إذا جاء الجمعة الجاية وما سددت لك الدين فالجوال لك. جاء الجمعة الجاية وما سددت لك الدين فالجوال لك. انتبهوا معي، الأصل في الرهن ألا يتملكه الدائن، لا يتملك، لكن إن حل وقت الدين وما سدد الدائن فالدائن ما يروح يبيع الجوال. كذلك الدائن يذهب إلى القاضي، القاضي هو الذي يبيع الجوال ويسدد الدائن ويعطي الباقي لمالكه. هنا لا، قلت له حتى ما نطول على بعض، إذا جاء الوقت وما سدد لك الدين فالجوال لك. هنا في واقع الأمر كأني بعت عليه الجوال الجمعة، بعت عليه الجوال ب1000 ريال، لكن متى يقع البيع؟ إذا عقده معلق أو ليس بمعلق؟ معلق. إذا يصح البيع ولا ما يصح؟ ما نقول ما يصح، نقول لم ينعقد البيع. قالوا وكذلك دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغلق الراهن من صاحبه. ومعنى لا يغلق أي لا يؤخذ منه قهرا، أي لا يستطيع أن يخلص رهنه، هذا معنى لا يغلق. فلو جاء الجمعة قلت فالجوال لك، ثم أنا أردت جوالي وقلت عطني اياه، قال لي يحيى لا خلاص صار الجوال لي. قلت ادفع لك الفلوس؟ قال لا. عجبني الجوال. غلق علي الرهن ولا ما غلق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه. فلذا نهي عن نعم قول عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه. اكتبوا. ومعنى الإغلاق هنا الأخذ منه قهرا. نعم. وكذا كل بيع علق على شرط المستقبل غير إن شاء الله. طيب قال كل بيع معلق فإنه لا ينعقد، ما ينعقد إلا الشيء المنجز، غير إن علق على مشيئة الله بقصد التبرك. فأنا أقول بعتك إن شاء الله، فأنا أقول إن شاء الله أريد منها حقيقة مشيئة الله سبحانه أو مجرد التبرك بذكر مشيئة الله. لو كنت أريد منها حقيقة مشيئة الله سبحانه فالمشيئة عند الله هل في أحد يعلمها؟ فأنا أحلت إلى شيء مجهول، إذن لا يمكن أن يقع هذا البيت. لكن أريد به المشيئة، المراد منها أو المراد من كلمة إن شاء الله هو مجرد التبرك، فيصح البيع إذن. نعم. وغير بيع العربون. إذن كل بيع معلق فهو فاسد، غير التعليق بالمشيئة لأجل التبرك أولا. ثانيا بيع العربون عند قوله غير إن شاء الله اكتبوا لأجل التبرك. طيب وغير بيع العربون، أنتم تعرفون العربون وكلكم يتعامل معه، وش العربون؟ ممتاز أكمل. طيب على أنه طيب على أنه يحجز السلعة، فإن كمل كامل المبلغ ملكها وإما كملها ذهب العربون عليه. قالوا فهذا بيع معلق. أنا اليوم ما أنا الآن دخلت المعرض وأخشى أن السلعة تفوت علي، وجدت سيارة أعجبتني والفلوس بتجي لي بكرة، مو عندي الفلوس اليوم، وأخاف أن السيارة تروح، فأقول لصاحب المعرض احجزها لي، يقول عربنها ضع عربون. لما أعطيته العربون كم العربون؟ قال 5000. لما أعطيته 5000 السيارة قيمتها 95000، قال ادفع 5000 والتسعين تجيبها بعدين. لما أعطيته 5000 انعقد العقد ولا ما انعقد؟ ما انعقد. إذا قال أدخله في أي قسم العقود المعلقة، ما انعقد العقد، العقد معلق على أنه متى سينعقد إذا كملت باقي المبلغ. فلما أعطيته 5000 ريال على أني إن كملت 90000 فكامل السيارة لي، وإما كملتها ما جبت بكرة 90000 فإن 5000 تكون له. قالوا فالمشتري يستفيد حجز السيارة، والبائع يستفيد أنه إذا ما جاءت إذا ما اشتريت السيارة كسب 5000 وباقي السيارة عنده. البائع لو ما استخدم هذه الطريقة فإنه قد يخسر زبائن لأجل أنه حجز عليك. فلذا عوض بأنه يأخذ 5000 إذا أنت ألغيت الصفقة، إذا أنت ألغيت الصفقة. قال غير بيع العربون. بيع العربون كما قلنا لكم عقد معلق، ومع ذلك أباحه الحنابلة، مع أن جماهير أهل العلم ترى على بطلانه. جماهير أهل العلم على أن بيع العربون باطل. لماذا؟ قال لأنه عقد معلق فلذا يبطل، وهو مذهب المالكية والحنفية والشافعية، ما أجازه غير الحنابلة. كما قلت لكم مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في باب الشروط في البيع، ومن أيسر المذاهب في البيع، ومن أيسرها كذلك في أبواب الجمع والجمع في الصلاة. يعني التهمة التي تلصق على الحنابلة بأنها أشد المذاهب ليست تهمة صحيحة. الذي يقول الحنابلة هم أشد المذاهب لا يعرف من مذهب الحنابلة إلا مسألتين: مسألة أنهم يوجبون صلاة الجماعة، ومسألة أن الحجاب يشمل الوجه. مسألتين دي فقط يعرفها. لو تأتي إلى البيوت أيسر مذاهب الحنابلة، انظروا معنا كل المذاهب الأخرى تبطل هذه الشروط والحنابلة يتوسعون فيها. لماذا الحنابلة استثنوا بيع العربون وأجازوه في العقود المعلقة؟ قالوا الأصل عندنا المنع، الأصل عندنا التحريم، لكن استثنوا العربون لفعل عمر، وهو أنه أرسل رسوله لمن يشتري له السجن من صفوان بن أمية، فأعطاه مبلغا من المال على أنه يذهب ويشاور عمر، إن رضي عمر كمل له المبلغ، وإن لم يرضى عمر أخذ صفوان بن أمية ذلك شغل العربون. الآن سئل الإمام أحمد عن بيع العربون يقول به، قال فعله عمر، يعني وهل لأحد كلام بعد فعل عمر؟ فلذا أجازه الحنابلة لأجل فعل عمر. اقرأ. وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أثمنت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه. اقرأ الحافظة. فروي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قيل لأحمد تذهب إليه، قال أي شيء أقول، هذا عمر. وعن ابن عمر أنه أجازه، وعن أحمد لا يصح. طيب قف هنا خلاص، وعن ابن عمر أنه أجازه. نعم. والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإقرار. المدفوع للبائع ولا ما استفدنا من العربون؟ لو قلنا 5000 نعطيك إياها، إذا تم العقد دفعت 90000، وإذا ما تم العقد استرجعت 5000، شو فائدة 5000؟ ما صار بيع عربون. نعم. إن لم يتم البيع والإجارة مثله، وإن باعه شيء. والإجارة مثله، أصلا شغلنا بالعربون حاليا غالبا مع الإجارة. في استئجار الشقق، استئجار الاستراحة الآن كله عربون. تذهب تستأجر استراحة لابد أن تدفع عربون لأجل أن تحجز لك. نعم. العربون يا شيخ الآن اللي موجود، إذا مثلا تشتري سيارة وتستأجر مكان أو تشتري شيء، إذا دفعت العربون مثلا لصاحب المعرض، العربون يروح لصاحب المعرض ولا صاحب السلعة؟ تقصد أن السلعة معروضة في المعرض؟ السلعة معروضة في المعرض، العربون غالبا يكون لصاحب المعرض. يسأل عنها أصحاب المعارف، لا أعرفها. هل هو العربون الأصل أنه لصاحب السلعة لا للسائل، المعرض مجرد سائل، المعرض مجرد وكيل، العربون لصاحب السلعة. الحين المعرض يأخذها. نعم، لا علم لي في واقع المعارض الآن. اقرأ. وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول. طيب اكتبوا اشتراط البراءة من كل عيب. يقول المؤلف هنا إن اشترط البائع على المشتري أنه بريء من كل عيب في السلعة، لا شغل لي بالسلعة، يبيع السيارة ويقول ترى بريء من كل عيب فيها، أو يقول تراها كومة حديد، تراها كومة حديد ما بيعك على أنها سيارة، حتى أي عيب يقع فيها ما يتحملها البائع. قال المؤلف فالشرط فاسد ولا يسقط عن البائع العيب إذا وجد بعد ذلك. قال أبيعه لك على أني لا دخل لي بأي عيب فيها. قالوا فالشرط فاسد سواء عرف البائع العيب أو لم يعرف، كلاهما سيئ. إذا عرف البائع العيب فلا شك أن كتم العيب بهذه الطريقة لا يبرئ من العيب، بأن أقول أبيعك السيارة أقول فيها عيب والله ما أدري، بتشوفها رح معرف للفحص شفها، أنا مالي شغل، ترى يبيع عليك على أني بريء من كل عيب فيها. اشتريت السيارة دبت باشكوى حسيت أنها ما بها إشكال، اشتريتها ذهبت وجدت فيها الشق والبعد، وجدت فيها كل الخرابات، فأردت أن ترجعها وقال البائع أنا قلت أني بريء من كل عيب وهذا العقد قدامك بكتاب أني بريء من كل عيب، فهنا هل يبرأ البائع؟ قال لا. قال وكذلك إذا كان لا يعرف، بأن قال البائع والله ما كنت أدري عن البيت، قال المشتري أنا مصدق وأنت رجل صادق لكن كذلك سأفسخ البيت، قال أنا قلت أني بريء من كل عيب، قال المشتري ما كنت أعلم أنا هذا العيب فسأفسخ البيت. المذهب عندنا أن البائع يتحمل العيوب إذا لم ينص عليها للمشتري سواء تبرأ منها أو لم يتبرأ. نعم. أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري أو من عيب كذا إن كان، يعني يقول البائع للمشتري ترى شف إن كانت المكينة مخبطة ترى ما لي شغل فيها، قالوا المشتري هي مخبطة ولا لا؟ قال والله ما لي، بس ترى ما لي شغل أن حصل فيها هذا الأمر. هو بين العيب أو لم يبين؟ ما بين. قال إن سأل المشتري البائع بين ولا ما بين؟ ما بين. قال إن كان، فبناء على هذا يبرأ ولا ما يبرأ؟ لا يبرأ. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. قال إنما يثبت أي الخيار بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله أي قبل البيع. لو قال المشتري للبائع خلاص أنا عني لا خيار للعيبي، إن حصل خيار أو إن حصل عيب في المبيع فلن أرجع السلعة، وكان هذا قبل العقد أي ليس في صلب العقد هذا الكلام، هل يلزم المشتري به؟ قلنا لا بد في الشروط أن تكون أي في صلب العقد. نعم قالوا ننظر هل نص على العيب أو لم ينص. نعم وإن سمى العيب أو أبراه المشتري بعد العقد برئ، وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحال. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باعه دار أو أرض أو نحو ذلك على أنها بمسافة معينة، تبين أن المسافة تختلف عن هذا الذي ذكر في العقد، فبعتك الأرض على أنها 1000 متر، تبين أنها لما درعناها بعد البيع وجدناها أنها 900 متر أو وجدناها أنها 1100 متر. قالوا فالبيع صحيح لأننا يمكن أن نصحح البيع، وهو ليس عيب أن الأرض 900 متر، عيب ولا مو عيب؟ ليس عيب، لا يدخل في خيار العيب، لكن ما زاد فهو للبائع. أنا بعتك الأرض على أنها 1000 متر، اكتبنا بالعقد أنها 1000 متر، وجدناها 1100، المشتري يستحق كم؟ 1000، والبائع كم يستحق؟ 100، ما زاد فهو للبائع، تبي يأخذ المشتري يأخذ بحقه، ولا هو للبائع، وما نقص فهو على البائع، أي أن البائع يرجع مقابل ما نقص، بأن وجدنا أن الأرض 900، البائع يرجع من الثمن قيمة 100 متر. نعم، قال وللمشتري إن جهل هذا، أي إن جهل أن الأرض كانت 900 ومكتوب في العقد أنها 1000، إن جهل ذلك وفات غرضه، لأن كان له غرض صحيح بأن الأرض تكون 1000، ولكنها إذا صارت 900 فإنه سيفوت هذا الغرض. قالوا يثبت له الخيار بأن يفسخ العقد، بأن يفسخ العقد. وكذلك البائع إن فات غرضه وجهل ذلك فله أن يفسخ العقد. حصلت هذه المسألة عام 1407 1408، في ذلك الوقت يذكر الشيخ عبد الله بن اثنين حفظه الله أن الأراضي قد انهارت، حصل انهيار في العقار كبير جدا، كثير من تجار العقار دخلوا السجون، صار سعر العقار كسعر التراب، صار كثير من اشتروا العقارات من أول ما كان عندهم يعني معايير في حسبة الأراضي الدقيقة، يقول بعتك الأرض على أنها 1000 متر، فهي مو بألف متر، حول الألف، فكثير من اشترى الأراضي راح يمترها من جديد، يريد أن يفسخ البيعة على الثمن قبل السقوط، فيجد الأرض اللي صارت 1000 متر اللي قال وكتب في العقد أنها 1000 متر طلعت 950 متر، يوم ما اتراها صح طلعت 950 متر، وهو اشتراها على وقت عز الأراضي قبل ما تطيح، والآن طاحت النكبة، يريد أن يفسخ العقد بالثمن السابق، فذهبوا إلى المحاكم وازدحمت المحاكم بهؤلاء، كل منهم يقول أنا شريها أنها 1950 فأنا أطلب الفسخ، وأنا لي غرض صحيح، ويطلع له من الأغراض الصحيحة إلى قبل. يقول الشيخ فرددنا عليهم القضايا وصرفنا النظر عنها، أن تبين أن هذا الأمر لا لغرض صحيح إنما لأجل انهيار الأراضي، فهم لا يريد أن يتحمل هو الانهيار، يتحملها البائع السابق، ومثل هذا النقص قالوا نحمله البائع، كان 50 متر يدفع لك البائع قيمة 50 اللي دفعتها أنت له، أما أن توسخ البيع كاملة لأجل أن يتحمل الانهيار البائع السابق، فرفضت المحاكم ذلك في ذلك الوقت. نعم ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ، ما لم يعطي البائع زيادة للمشتري مجانا. ما لم يعطي البائع زيادة للمشتري مجانا، بأن طلعت الأرض 1100 كان المشتري لا والله أنا أبيها 1000 بس. فقال البائع لك 100 بالمجان. كان المشتري لا سأفسخ البيع. أنا أبيها 1000. قال المذهب لا يلتفت إلى المشتري. قد يكون المشتري يريد فسخ البيع لأن الأرض العقارات انهارت. هو لقاله أن الأرض 1100 وأنا شريها 1000 فيريد الفسخ يجب البائع رفض البائع أن يفسخ قال لا هي هبة. فالمشتري إذا أنا سأفسخ لأنه خالف العقد. واقع الأرض خالف العقد فليس للمشتري أن يفسخ بما أن البائع وهبه الزيادة. أو قد يكون المشتري وهب النقص للبائع. ارتفعت الأراضي بعد البيع. واكتشف البائع أنه باعه بدل ما يبيعه 1000 باعه 900. فكان البائع فرصة نسخ العقد. ترى بعتك 900 ما بعتك 1000. قال المشتري أنا راضي. ب 900 بنفس الثمن. قال البائع نريد أن نفسخ. قال المشتري لن أفسخ أنا. ارتفعت الأراضي. فهنا هل يحق للبائع أن يفسخ؟ لا يحق له ذلك. أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. ولا يجبر أحدهما على ذلك. ولا يجبر أحدهما على ذلك. إن تراضيا على الزيادة على النقص والزيادة. على التعويض على النقص والزيادة. نعم. سمعت في المسألة الأولى والثانية بس. مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل ثمن. طيب. المسألة الأولى الأرض بعتك أرض 1000 متر تبين أنها 1100 متر فقال البائع للمشتري 100 الزائدة لك مجانا فلا إشكال هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بعتك أرض 1000 متر تبين أنها 900 متر فقلت أنت لي ترى أنا راضي كل 900 متر بكامل الثمن لن أخذ من الثمن شيء صحيح نعم زيادة ولا نقص نعم وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة قبل قليل في الأراضي قالوا في الأراضي والدور يثبت الخيار ونقول للبائع الخيار إذا نقصت الأرض إذا زادت الأرض وللمشتري الخيار إذا نقصت الأرض أما في غير الأراضي كصبر الطعام بعتك على أنها 10 كيلو تبين أنها 11 كيلو فهل لي أحد الخيار ولا نقول خذ الكيلو الزائد وعطه إياه وانتهينا الكيلو الزائد يرجع البائع وانتهينا وخلاص صار العقد على كم على 10 كيلو أو بعتك 10 وطلعت 9 كيلو البائع يزيد كيلو وانتهينا ولا يثبت خيار لأحدهما قالوا الأراضي غير الأراضي الزيادة والنقص يؤثر فيها فمثلا البائع لو قلنا لك 100 متر ال 100 متر الزايدة دي لك 100 متر وش تصلح بها متر على طول 10 متر أقدر أفتح به شيء أقدر أفتح به محل أقدر أبني عليه شيء ما أقدر أصلح شيء فبناء على هذا بناء على ذلك أريد أن أسخ كامل العقد لأن الأمتار هذه ما أستطيع أن أفرزها وأعزلها على جانب فنقول لك أن تفسخ وكذلك المشتري يقول أنا أحتاج 1000 متر نقدر نزوده 10-100 زيادة وأصلا الأرض على شارع ما نقدر نزوده 100 زائدة فنثبت له الخيار لكن صبر الطعام تمر وقع العقد على 10 كيلو تبين أنه 9 كيلو غاية ما نفعل شو صلح نزيده كيلو تبين أنه 11 كيلو غاية ما نفعل شو صلح ننقص كيلو فلا يتضرر أحد قالوا فلا يثبت الخيار نعم وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه طيب هذا هو درس اليوم إن كان هناك من سؤال أو استفسار نعم شوف البراءة الآن في المجالات تشتري سيارة يعني ما سكر دماغ كيف؟ السؤال للجميع السؤال للجميع السائل يسأل لا لنفسه للجميع نعم المزادات الآن السيارات تشتري سيارة سكر فما يعني ما يقول كرة حليب زي كذا نفس الكلام هذا شرط البراءة من كل عيب إذا ثبت أن فيها عيب لزم البائع الأرش كما سيأتي في خيار العيب وجاز للمشتري أن يفسخ كامل البيع إذا ثبت أن فيها عيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما الصدق الصدق في بيعهما لا يجوز لأحد أن يكتم العيب على أنه قال لا شغل لي به على أنه قال للمشتري أنا بريء من كل عيب، وهو يعرف العيوب ويكتمها. هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وإن كذب وكتب محقت بركة بيعهما. والذي عليه الشراح أن المحق هنا يكون على من كذب وكتب لا على الآخر، تمحق بركة البيع. ولا شك أن محق البركة يشعر به من كان قد محقت بركة بيعه ثم تاب وفرق بين الحالتين، حالة البركة وحالة عدم البركة. كثير من الناس يقولون كنا نربح ونربح ونربح وينتهي الشهر ولا نجد معنا شيء، ما في بركة. ومن الناس من يقول والله أبدا الحال مستورة، وهو رجل صادق صالح، ومع ذلك تجده يقرض غيره، مو بس يصرف على نفسه، تجده يبني بيتا يسكن فيه، يمون أهله، يتصدق، وهو وضعه في محل صغير لكنه صادق. وطيب المأكل بالذات في مسألة البيوع وغيره هي من أقوى أسباب إجابة الدعوة ومن أقوى أسباب صلاح الأبناء. أعرف رجل، أو يحدثني أحد المشايخ عن رجل له أكثر من 15 ولدا صالحا، سئل عن ذلك، ما شاء الله، يعني واحد قد يرزق الله أبناء صالحين بس كلهم وبهذا العدد كلهم صالحين؟ كان عنده قلابي يحمل فيها تراب، يقول كنت إذا وضعت الرمل فيه أضربه وأضربه وأضربه ثم أزيد بحيث أني أتأكد أنه امتلأ امتلاء تاما، ثم أغطيه خشية أن تسقط تربة واحدة حتى أوصل حتى أطيب مأكل أبنائي. فبورك له في أبنائه، وما يستفيد التاجر إذا فسد أبنائه؟ تجد التاجر يدفع ويدفع ويدفع لا لشيء إلا يرزق الله أبناء بارين، فتجد الفساد في أبنائه. لماذا؟ البلية اللي دفعته هذا من أين كسبته؟ هل بورك لك في بيوعاتك أو محقت بركة البيت؟ والله المستعان. طيب جزاك الله خير شيخ. نعم. الجامع بين الشيخ الشرطين قول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفهما بيع. شيخ هل قول المذهب هو ما عليه العمل الآن؟ لا. السؤال الذي يليه. نعم. المسألة الماضية اللي كنا فرق بين المسألتين اللي كان دخول الخمر في المسألة الأولى. إيه حسنتم. طبعاً هذه المسألة عرضتها على أربع قاعات. ولم يأتي بالإجابة الصحيحة غير طالبين في قاعة رقم 5، والإجابة الصحيحة تجدونها في حاشية العنجري على الروض المربع. هو قد نص على الفرق، وتجدونها كذلك في حاشية البهوتي على منتهى الإرادات. البهوتي له شرح لمنتهى الإرادات وله حاشية على منتهى الإرادات. كثير من الطلاب رجع الشرح، والإجابة تجدونها في الحاشية وهي مطبوعة بتحقيق الشيخ عبد الملك بن دهيش رحمه الله ولكنها غير منتشرة. وتجدونها كذلك بحاشية بن فداخ وهي كذلك ليست منتشرة على منتهى الإرادة. وتجدونها، وهذه أبرز الكتب التي ذكرت الفروق بين الصورتين، ولكن لا حاشية ابن فداغ ولا حاشية البهوتي منتشرة، لكن المنتشر حاشية العنجري رحمه الله تعالى، كانت هي المقررة في كلية الشريعة قبل حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى، وهي أفضل حاشية بعد حاشية ابن قاسم على الروض المربع. نص على الفرق، وأقرأ لكم نصه. يقول رحمه الله تعالى وقوله وفي الخل بقسطه، قد تقدم أنه لو باع بثمن معلوم ورطل خبر لم يصح البيع، هذا كلام العنجري، لأن يده يقارن. كثير من الطلاب ما قارن لي أو ما ذكر من فرق، إنما يقول قال في المبدع في المسألة كذا وقال في المبدع، وصاحب المبدع ما قارن ولا صاحب الشرح الكبير. وأنا إنما طرحت هذه المسألة متقصد أنكم ما تقتصرون على الكتب المشهورة، اذهب وابحث في بطون الكتب غير المشهورة. قال رحمه الله: لن يصح البيع. والفرق بينه، هذا الذي أريده، وبين ما ذكر هنا من أنه لو باع خمرا وخلا أنه يصح في الخل بقصده، أن البيع يتعدد حكما بتعدد المبيع كما ذكره في الشفعة، كأنه عقدان، فلكل عقد حكمه بخلاف الثمن. معنى كلامه، كلامه سهل، أن البيع يتعدد بتعدد المبيع. أني لو اشتريت الجوال والملف والأقلام هذه بألف ريال، قالوا فالجوال بحاله عقد، والملف بحاله عقد، والأقلام بحالها عقد، فلو فسد البيع في شيء لم يفسد في البقية. وهذا عند قوله: أو اشترى خلا وخمرا، فإذا فسد في الخمر لم يفسد في الخل. قال: بخلاف الثمن، فإن البيع لا يتعدد بتعدد الثمن. فلو اشتريت جوال بألف ريال، هل كل ريال لوحده عقد؟ لا، مع أن الريالات متعددة. فلما دخل الخمر في الثمن، هل يفصل بينه وبين المئة دينار؟ ولا لا، ما يتعدد البيع بتعدد الثمن. فإذا فسد جزء من الثمن فسد كامل الثمن، فإذا فسد كامل الثمن فسد كامل البيع. هذا إذا كان الخلل أين؟ في الثمن. أما إذا كان الخلل في المثمن فإن البيع يتعدد بتعدد المثمن، ولكنه لا يتعدد بتعدد الثمن. هذا الفرق بينهم. وتجدون أن وكلهم ينقل عن بعض، الكتب اللي ذكرتها كلهم ينقلون في النهاية من حاشية البهوتي على المنتهى، المسمى بإرشاد أولي النهى، أما شرحه فيسمى بدقائق أولي النهى، وأما حاشيته فيسمى إرشاد أولي النهى. طيب، المتأخرون أسماؤهم، أنا أضي ينصر فلي ينصر متأخرون. أصوك غيره. الصفحة الأولى، أعطونا الصفحة الأولى. عبد الرحمن